الدخيل تتوادى الخاطر ناوي الشور نضوف القياسة نترى لكي سوان يغي قال عقل وادي تشاور نوياضي ساني اختلى ترزي ولا صحاكيين أباب سالي تنجاغ ما غسيل الشر لاختني قرد القياس وراء ترصو مقاري ولا باب العقل مراد السنايرة تنفيد ورايتها فيان.